الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ولكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد فضل الكرام نبدأ بدرس الأول اليوم، وهو شرح منهج الوصول للإمام البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. كنا قد انتهينا من مسائل الأمر رحمكم الله الأسبوع الماضي، تبقى لنا قلنا في فرع أو فرعين أو فرع أو فرعان نتكلم فيه قبل أن ندخل في النهي، نمر عليه مرور يعني نستفيد بها. والفرع الأول هو قلنا هل الآمر بالأمر بالشيء، أو هل الآمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء من الأمر الأول، أو ممكن نقول هل الأمر بالأمر بشيء الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء من الأمر الأول. يعني لو رجل قال لصديق له أمر خادمك أن يشتري لنا طعاما مثلا، فهو الآن زيد قال لعم أمر خادمك أن يشتري لنا طعاما، فهل أصبح الخادم مأمور بالأمر الأول من زيد، أم هو مأمور بالأمر الثاني من عمرو هو سيده أو يعني من يعمل عنده؟ تتخذ في العبيد والرجال، ويعني فناخذناها على الخدم. نعم، أو كما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأولياء الصبيان مروا أولادكم بالصلاة لسبعين، وهنا هو النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أولياء الصبيان فيقول لهم مروا أولادكم، فهل الصبي الآن مأمور بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم مأمور بأمر الولي وليه؟ وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لما علم ابن عمر قد طلق امرأته في الحيض، فقال له أو قال أمره فليراجعه، فكان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، فبيقول له عمر مره فليراجعه، يعني يطلب من عمر رضي الله عنه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع، أن يقول لابن عمر يأمره بمراجعته. فهل الأمر هنا من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مباشرة، أم الأمر من عمر لابن عمر؟ هذه هي المسألة التي نتكلم معها، واختلف فيها الأصوليون على بذلك على قولين. القول الأول أن الصبيان ليسوا مأمورين بالصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم مأمورون بها من الأولياء فقط، يعني هو ليس بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أمر من الأولياء. وابن عمر أيضا مأمور بالمراجعة من عمر وليس مأمور بالمراجعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهم أدلة، أو يعني لو نأخذ القول الثاني ثم نرجع لأدلته. القول الثاني قال لا، الأمر بالأمر بالشيء هو أمر بذلك الشيء من الأمر الأول، فالصبيان مأمورون بالصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر مأمور بمراجعة زوجته من النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب القول الأول قالوا، الذين قالوا لا وليس مأمورا بالأمر الأول، قالوا بأن المأمور الثاني إن كان مأمورا من الأمر الأول سيلزم أمور عنده. قالوا كما قلنا في المثال، لو قال السيد لعبدي أو زيد قال لعمرو أمر خادمك مثلا فلان أن يشتري لنا، فكأن هنا يقال بأنه أو أمر عبدك يبيع لنا هذا الثوب أو يبيع لي هذا الثوب. قالوا يكون هذا تعدي من الأمر الأول على الأمر الثاني، لأنه بيأمره في شيء يملكه هو ليس يملكه الأول. زيد لما قال لعمرو أمر خادمك يشتري لنا، فعمر ده هو اللي صاحب الخادم مش زيد، فقالوا كأن هذا تصرف من زيد بغير ملكه، أو أمره أن يتصرف، أمره أن أمر العبد كأنه أمر، قلنا بأنه أمر الأول كأن زيد أمر الخادم أو أمر العبد أن يشتري طعاما، وهو كأنه يأمره بغير إذن سيده، فهذا فيه نوع من التعدي. ولذلك قالوا هذا لا يكون، لا يكون الأمر الأول آمرا للمأمور الثاني. هو لو ممكن يرد يقول لهم هل الخادم هذا أو العبد مأمور بالأمر الأول أم هو متوقف الأمر على إذن سيده؟ لو قلنا أنه متوقف على إذن سيده يبقى ليس مأمورا بالأمر الأول، هو مأمور بالأمر الثاني من سيده، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة من ناحية هذه المسألة أيضا. أما القول الثاني، أصحاب القول الثاني الذين قالوا بذلك، قالوا طبعا هم نظروا نظرة شرعية، المسألة حقيقة مش في الشرع يعني، لأن هم هنا قالوا إحنا نقطع بأن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر، أنه إذا أمر الأمة بشيء فيكون هذا الأمر يسلم وأمر من الله، وده محل اتفاق ما أحد ينازعه، أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الأمة، فإذا هذا الأمر يكون من الله عز وجل. وقالوا كذلك نقول لو أن الملك أمر الوزير أن يأمر الرعية بشيء فلا شك أن هذا الأمر من الرعية، نقول لا شك عندنا أنه أمر من الملك أيضا. فلو لم يكن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء من ذلك الشيء الأول لما كان هذا موجب لاستجابتهم، ولا شك أن الكل بيستجيب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والكل بيستجيب بأمر الوزير الذي هو نابع من أمر الله عز وجل، فأرادوا أن يستدلوا بذلك. لكن هذا النقاح، هذا الاستدلال فيه نظر، ليش؟ لأن استدلالهم الأول وليس بسبب أن الأمر الآمر بالأمر بالشيء هو أمر به أم لا، لا قلنا لأن هذا من خصوصيات الأمة في المسألة الشرعية، يعني لأنه هذا جاء من العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، فالرسول مبلغ، فجاءت الاتباع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم أنه مبلغ عن الله، فهو يبلغنا عن الله عز وجل، فذلك اعتبر أمر الرسول لنا كأنه أمر لله. وكذلك الوزير، علمنا أن الوزير مبلغ عن الملك هو نائب عنه، فلما جاء الأمر من الوزير علمنا أنه الأمر من الملك فاتبعناه لهذا الأمر. فإذا كل منهما ليس آمرا، إنما الآمر هنا هو الله عز وجل، وهنا الآمر هو الملك، فليس يعني هذا يكون استدلالا في المسألة. ويظل الخلاف ثابت عند الأصولية، يعني كل واحد رد على الثاني، لذلك حتى لو قلت من الأمر الثاني هتقول في شرعا في المسألة الشرعية اللي ذكرناها الآن، هو لأن الشرع جاء بأن النبي مبلغ فكأن الأمر من الله عز وجل، لكن القول الأول عقلا أقوى، لأنك لو قلت للسيد، قلت للسيد أمر عبدك يشتري لنا الثوب أو الطعام، فهذا لابد له من إذن السيد، هنا أظهر لك أن المسألة خلاف المسألة الشرعية، فإذا لو كان ذلك يكون الأمر من الثاني وليس من الأول. وهذا اللي يقوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأولياء مروا أولادكم بالصلاة، تقول هنا لو كان الأمر للصبيان، تبي بقى هنا تأتي لو كان أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان والصبي لم يفعل لاستحق اللوم، لأن الأصل على الأمر إيش؟ الوجوب. لكن الأولياء ما أمروا بأن يأمروا بالصلاة، فإن على الولي أن يأمر ابنه في الصلاة بعد السابعة، إن لم يفعل الولي ذلك خلف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فوقع في الإثم، مش مسألة أنه صلى وما صلى، هو جاء الأمر من النبي للأولياء أن يأمروا أولاده. فلو قلنا بأنه على القول الثاني أنه أمر، فلو قلنا بأن الصبيان مأمورين من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا عليهم كأن النبي أمره بالصلاة وكلفه في السابعة وهم مش مكلفين، فذلك البعض يقول لا، ده دلالة على أن القول الأول هو الصحيح. لا ما هو لا لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فين بقى هتصفه قرائن، لكن هو بيقول لك هو كأنه الصبي إذا لم يفعل يبقى خالف أمر النبي، بس هو يبقى انت الان كولي مش مامور. طب ازاي الولي مش مامور؟ يبقى اذا امر النبي لاوليائه لاطفاله بالصلاه عند سبع ليس امرا مش وجوبا. لا ما يبقى كلهما مندوب. ما هو دلوقتي انت هتقول هو في امر من النبي للاولياء ومن الاولياء للاطفال. امر من النبي صلى الله عليه وسلم للاولياء انه مش الصلاه، انه يامرهم بالصلاه. طب يبقى لو الصبيان هيكون امر بايه؟ بالصلاه. فكانه الامر حاجتين، لكن هو كيف يكون اثنين؟ يعني هو الان بس كانه امر بامرين، وهذه انا لا اعلمها. لذلك هما بيستدلوا هو ان ياتي الامر بشيئين، شيء امر للاولياء ان يامروا وامر للصبيان بالصلاه. والحق ان امر الصبيان بالصلاه من مثلا بعيد، فيكون الامر هو امر بالامر. لكن هو ممكن يقول لك طب هم لما استجابوا للصلاه استجابوا بامر اوليائهم ولا بالامر الاول من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده محل النزاع هنا. الواحد اثبتناها وهي المساله يعني خصبة دي قلنا سيبك من النبي عن الله، ما خلاص هو ده مبلغ. ما دي مش دي، ما هو استجابوا للنبي ده هو الامر الاول. الاولاد الصبي استجابوا للنبي على القول الثاني. لا الاول كان على الاول الامر اولياءه. الامر اولياءه ما احنا هو الاول بيقول الامر اولياءه. طيب نعم قول قول لما قالوا يعني لا يجوز لاحد ان يامر ليس فيما ليس بالملك. بس ممكن تقطع عليه مشاكل. هو لما زيد امر الامر هنا على سبيل الالتماس وليس على سبيل لا لا لا انتوا بتقعدوا تصرفوا. كلامه مش في الصرف، كلام في الامر المطلق الان. اذا هو اصلا على وجوبه الان، انت دخلته ليه على وجوبه ولا استحباب؟ دي مشكلتنا. حتى لو على الاستحباب، احنا ما بنتكلمش في الاسم الشرعي. هل الامر جاي له منين؟ حتى لو التماس جاي له منين؟ من الاول ولا من الثاني؟ احنا مش بننظر الان هو على الوجوب ولا الاستحباب، وعلى الاسم ولا عدم الاسم. احنا بننظر الاول يعتبر الامر جاي له منين؟ حتى لو كان من النبي على سبيل الاستحباب صلى الله عليه وسلم، لكن هل هو مامور الصبي بالصلاه من امر النبي صلى الله عليه وسلم او من امر الولي؟ هو ده المقصود ونقعد فيه. فين؟ طيب ده مثال تاني ايضا هينطبق عليه الخلاف. هو كده خلاص، ما هو هي امثله على كده بقى، انك كل شيء هتلاقي فيه امر امر احد ويبلغ احد، يبقى هل بقى الامر ده من هذا ولا من هذا؟ نعم امثله على ذلك. نعم طيب المساله الثانيه او الفرع الثاني عشان بس ندخل في النواهي. هل الامران المتعاقبان للتاكيد ام للتاسيس ام للتوقف؟ بمعنى لو قلت لك صلي ركعتين، صلي ركعتين، انفق درهما، انفق درهما، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، تعدد الامر هذا وتعاقب طبعا في زمن واحد. ده المقصود طبعا، يعني اذا ورد امران متعاقبان في زمن واحد حكمهما ايش؟ للتاكيد اصلا يعني الحكم الاصلي طب بدون قرائن ام للتاسيس ام ماذا؟ وهذه اختلف فيها الاصوليون ايضا على ثلاثه اقوال، قول للتاكيد وقول للتاسيس وقول بالوقف. لكن قبل ان ندخل في الخلاف لابد نضع شروط في هذه المساله. يعني هذه الحاله تنطبق على ايش؟ اولا الفعلان من نوع واحد. يعني في فرق اذا اقول لك صلي قبل صلي ركعتين صلي ركعتين، او اقول لك صلي ركعتين وتصدق بدرهمين. يبقى فعلين من نوعين مختلفين. فاحنا نتكلم اول على فعلان من نوع واحد. ثانيا الفعل قابل للتكرار. لما اقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين، ممكن ان يكون كاني بطلب منك تصلي ركعتين ثم تصلي ركعتين، صح؟ لكن صم هذا اليوم، صم هذا اليوم، هذا غير قابل للتكرار. صوم يوم من رمضان او صوم يوم كذا عاشوراء، صوم يوم عاشوراء. فهنا الصوم قابل للتكرار غير قابل للتكرار، يبقى الفعل غير قابل للتكرار. ده الشرط الثاني. الشرط الاول الفعلان من نوع واحد، مبحثنا الفعل قابل للتكرار. قال ليس بين الامرين حرف عطف. في فرق، ان اقول لك صلي ركعتين وصلي ركعتين، تصدق بدرهمين وتصدق بدرهمين، فحرف الواو اذا دخل المساله تختلف، هيكون على التاسيسي، ليس فيه خلاف. لذلك الرابعه ان لم توجد قرينه تمنع من التاسيس. يبقى عندنا اربع شروط: فعلان من نوع واحد، قابلان للتكرار، ليس بين الامرين حرف عطف، لا يوجد قرينه تمنع من التاسيس. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا شيخ إله افتح بقى. طيب حياك الله مشروع حسام، اهلا بيك. القول الاول قالوا الامران للتاكيد، الامر والثاني الامران للتاسيس، والثالث القول الوقف. طب وجهه القول الاول الذي قال صلي ركعتين، صلي ركعتين، قالوا للتاكيد. يعني ايش يعني التاكيد؟ يعني التاسيس يا استاذ احمد؟ التاكيد ان انا متاكد على الامر انه مهم وبكرره عليك عشان تفعله، يعني يكون طالب التأسيس. بس انا بقول لك ركعتين وبعدين ركعتين. يعني اوكي بقول لك صلاة أربعة يعني. تمام. طيب إذا الأمران للتأكيد. قالوا ليش للتأكيد؟ ليس للتأسيس. قالوا الأصل براءة الذمة. وعدم شغلها بفعل جديد. الأصل إن أنا براءة الذمة وعدم شغلها بفعل جديد. والشغل والتأسيس به شغل للذمة. لما أقول لك صلي ركعتين، صلي ركعتين، يبقى انا شغلت الذمه باثنين ثم شغلتها مره اخرى باثنين بفعل اخر غير الفعل الاول. قالوا الاصل براءة الذمه، اذا يكون هنا الاصل في الذمه البراءه، كما ان الاصل التكرار ان يكون للتاكيد. هو يقول ان انا برجع لغه، الاصل في في التكرار التأكيد كان هذا منازع فيك من سنبين، لكن أريد أن يقول لك أن الأصل عدم شغل الذمة، وبالتالي أنا أحمل التكرار على التأكيد وليس على أنا، لأن أنا ما عنديش فيها قرينة، فبالتالي أحملها على التأكيد وليس على زيادة شغل الذمة. طب وجد القول الثاني الذين قالوا التأسيس، انظروا دائما قلنا بأن اللغة عندما يأتي فيها مفردات الأصل فيها زيادة معنى في كل الألفاظ اللغوية، لما يأتي فيها زيادة يكون كل لفظ له معنى، ما يأتي هكذا مهملا في اللغة. فقالوا إذن الأصل أن التأسيس فيه علم جديد لم يكن معلوما، والتأكيد تأكيد لعلم سابق، والأصل في الكلام أن يكون مفيد لفائدة جديدة. لما أكلمك عند العرب الأصل في الكلام عندهم كل ما تكلم كلمة فيها فائدة جديدة، فكان التأسيس أرجح من التأكيد. بأن قالوا طب ماشي احنا معكم من التأسيس يفيد جديد، لكنه فيه شغل الذمة، يعني تشغل الذمة بفعل الجديد، وعندنا الأصل براءة الذمة، هيبقى الفائدة الجديدة معارضة بفائدة أقوى منها. كان يقول له ايش احنا هنرجح الان، انت بتقول ان اصل بالكلام الكلام الجديد التأسيس انه فيه فوائد، ونحن نقول لك نعم تعارض ذلك مع الاصل اللي عندنا بان شغل براءة الذمة بفعل جديد. فقالوا هنا كان في تعارض، فيقول والاقوى براءة الذمة عند هؤلاء طبعا الذين يقولون التأكيد. طيب طب الوقف، قالوا لا الادلة متعارضة، عندنا ادلة في اللغة على ان التأكيد ان التكرار يفيد التأكيد، وأدلة على التكرار يفيد التأسيس، ولا ترجيح بذلك. فطبعا بعض أهل العلم حقيقة أكدوا على رجحوا التأكيد، والبعض رجح التأسيس. لو قلت لغة الأصل التأسيس، حقيقة في اللغة الأصل التأسيس في الكلام وليس التأكيد، إلا أن تأتي قرينة تنقلك من التأسيس إلى التأكيد، وليس الأصل في الكلام التأكيد إلا لو جاءت قرينة لذلك. طب هنا طبعا ممكن يستدلون بحديث السلام صلوا قبل المغرب لمن شاء، بعضهم قال إن هذه القرينة جاءت بأن إن السنة جاءت بركعتين، وهو كأنه يؤكد لهم ما يريد يقصد ست ركعات، والفعل يكون قرينة في ذلك. لكن هو المقصود هنا المسألة تظل خلاف أصولي أيضا، لمن قال بأن الراجح التأكيد سيحمل تكرار اللفظ على التأكيد ولا يلزمك إلا بمرة واحدة، ومن حمل على التأسيس ألزمك بكل مرة فيها. طبعا هذا كله بالشروط اللي قلناها، بمعنى إذا اختلف وقال صوم يومين وصلي ركعتين، أو صوم يومين وصلي ركعتين بدون واو، لا شك إن أنت مطلوب منك تصوم يومين وصلي ركعتين. أيضا إذا كان غير قابل للتكرار صوم هذا اليوم يبقى هنا لا يمكن أنك تكرر الصوم، هو صوم واحد تكرره، أو صوم ركعتين صلي ركعتين وصلي ركعتين. العطف هنا ينفي التأكيد، نعم، لأن العطف يقتضي المغايرة، فكأني أطلب منك ركعتين وركعتين. أو إذا جاءت قرينة تفيد التأكيد لا تفيد التأسيس، بمعنى أنت الآن أنا عطشان فقلت اسقني الماء، هذا قرين على التأكيد وليس التأسيس، لأني أكيد لو سقتني أول مرة خلاص أنا ما أحتاج مرة ذلك. بعد ذلك المقام هنا بيبين أن دفع الحاجة وهي العطش، فكررت لذلك، فهذه قرينة تفيد التأكيد ولا تفيد التأسيس، قرينة تفيد التأكيد ولا تفيد التأسيس. لكن قلت في صلوا قبل المغرب الظاهر ان فيها ان حديث اخرى ان بين كل اذنين ركعتين، فالسنة في ذلك اقلها ركعتين، فصلوا قبل المغرب يعني هو كأنه التأكيد على الصلاة، قرينة بأن اقل الصلاة ركعتين. فإذا جاءت القرينة تبين ذلك، نعم. في قرينة تانية أقول لك إذا أعيدت النكرة بصورة المعرفة تفيد التأكيد، يعني صلي الركعتين نكرة، فيقول هنا لما تأتي النكرة تعاد معرفة فهذا يدل على أن عين الأولى هي التي كررت في الثانية غالبا يقولون ذلك أيضا، فتكون تكون الركعتان في الأمر الثاني عين الركعتين في الأمر الأول، ويكون الثاني تأكيدا. قرائن لغوية في ذلك هي تفيدك طبعا في بعض الأدلة لما تأتيك، هل ترى أن فيها تأسيسا أم يكون فيها تأكيدا. آه بعيد، هو الوقف بعيد في كل شيء، لأنك أنت ما لم صلاة ترجح ترجح التوقف في المسألة. نعم ترى إلا إيه أول ما تأتيك تحمله على إيش؟ هو النزاع دائما في أولها، لو قلت بالتأسيس يبقى تاخدها على الراجح، وإلا في رجح التأكيد، فهنا الإشكال بدون القرينة، هتيش هتفعل تحمل على إيش؟ نعم طيب نعم عليه السلام قال بس ده مش امر سؤال طول لا ماشي انا مستقر ده مش امر اتكلمنا في الامر ده خبر هو معنى انشاء لكن هو تاكيد خلاص مش في كلام لكن احنا اتكلمنا في الامر القول الاول يعني ايه قلنا ادلتهم شغل براءة الذمه الاصل عدم براءة الذمه فلما انا اقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين يبقى انا شغلت ذمتك مره ثانيه وما عنديش شيء يشغل لك الذمه دي فانا احمله على التاكيد هي مره فهو قال ان الاصل عدم براءة الاصل براءة الذمه وعدم شغلها وده كلامهم التاكيد في حد ثاني مش معنى جديد لا مش معنى انا بقول لك صلي ركعتين صلي ركعتين هي نفس المعنى ده بقى اصحاب التاسيس انا عايز اقول لك ما هو ده تاكيد بقى مش معنى جديد لكن معنى جديد انا بقول لك صلي ركعتين وصلي ركعتين تاني يبقى انا كده باسس زي ما قال لامراته انت طالق انت طالق انت طالق او انت طالق طالق طالق ما هو هنا بقى تظهر لك المساله لمن يرى بانه التاكيد هيعتبر ان طالق طالق وكل واحد من يرى التأسيس نعم هنا صح بس هو القاعدة ايضا هل الكلام يفيد لو خرجنا بقى من المعنى خرجنا من من الامر على ان هل الكلام يفيد التأكيد او التأسيس اللي هو يقصده هنا يعني طيب ماشي بس هو مش في المسألة اللي احنا معانا بس هو هيظل معك ايضا لو انت قلت اصل قول الزور وقول الزور هتقوله مرتين هنا غير دي يعني الحديثة بتقوله ألا وقول الزور ألا وقول الزور تحذير ده نهي واحنا عندنا اصلا في النهي يفيد العموع التكرار فمش محتاجين نقول تأسيسه لا وده نهي خلي بالك نهي يعني لو قلنا ان راجح في النهي التكرار يبقى خلاص هو قلته مرة أو اثنين يعني لا تشرب الماء لا تشرب الماء لا تشرب الماء لو خد قلنا ذلك لا تصلوا قبل بعد العصر لا تصل هل دي لا تصل على العصر لا تصل على العصر ده مش مقول عندنا هتيجي بقى أما دي اللي جاي دلوقتي لا هو بالنسبة له قال قول الزور يعني بنهاك عن قول الزور بس يعني هذه المسألة مش واردة في النهي لو قلت على التكرار لكن خلي بالك منازع لان هذه في ست اقوال هل النهي يكون تكرار ولا المصنف اصلا رجح هل النهي ولا رجح في التكرار انا متضايق كده عن فمش محلنا فاهم لكن انت طالب انت لو كرر يفيد ايش هنا تاكيدا ام تاسيس لكن لما قالوا الاسلوبيه لو اراد تاكيدا يبقى يحرم على التاكيد لو اراد تاسيسا يبقى تطلق طلاق ثلاثه لكن الذين قالوا بالتأسيس قالوا هي طلقة ثلاثة إلا أن يقول ما أردته وده جمهور نعم لا قالوا لا قالوا الأصل تطلق ثلاثة خلاص تأسيس إلا هو يقول لا ما أردت ذلك حمل أحمل على التأكيد يعني هو دلوقتي يقول ان انا لا ده انا كنت باكد الطلقه انما انا مش قصدي ان انا اطلقها ثلاثه ده بقى ده للسؤالي لكن على حمل الكلام هيقولوها تاسيسا وبالتالي طبعا في الاصل هي بقى قاعده معروفه اصلا الكلام التاسيسي بالتاكيد حتى بيقولوها الكلام واخدناه على الامر، لكن هي الاصل القاعده ولا الاصل في الكلام التاكيد من التاسيس، وهذه المساله. طب ناخد بس حاجه في النهي عشان من مش عايزين تاخدوا النهي ولا ايه؟ قولوا لي كل ما اجي ابتدي تطلعوا لي حاجه في ايه؟ ما فيش ترجيح فيها، ده خلاف اصولي يعني، ما عندناش فيها ترجيح معتمد في شيء. ولا مثلا اللي تقصد انهي فيهم؟ التاسيس والتاكيد. هو المحققين بيقروا بالتاسيس في الكلام، اهل التحقيق بيعملوه على التاسيس في الكلام، الاصل فيه التاسيس وليس، وده ده يفيد اللغه، لان الاصل الكلام في اللغه يفيد معنى جديد الا لو جت قرينه تفيد التاكيد، لكن بالشروط اللي قلت لك عليها خلي بالك الاربعه اللي تكلمنا عنها. نعم. ف طيب طب يكون الفعل ال ال ايتش انت يا شيخ، ما بتايتش الفعلان من نوع واحد والفعل قابل للتكرار وليس بين الامرين حرف عطف. نعم، والفعل قابل للتكرار وليس بين الامرين حرف عطف، ولم توجد قرينة تمنع التأسيس. ولو أردتم تستعينوا عشان بس تبقوا فاهمين في أكثر، إحنا كنا أكثر من شرح يكون معاكم، بس طبعا ده هيبقى توسع لو أنتم، لأن كل الكلام ده هتلاقوه في الشروحات، إما شرح الإسناوي أو شرح السكي أو الزهير. وزهير دي حاشية على فكرة، هي على حاشية وعامل حاشية على سجاية السول للسكي للإسناوي، بس هو جميل يعني اللي هو كان بيدرس اللي هو زهير دوت، هو أصلا حاشية على فدي كلهم ثلاث كتب عمدة، وأصلا كمان مشروح الدكتور النملة أو تحقيقه، وأيضا ملخص غاية السول تاني ملخص، كل دي شروحات يعني لو أراد بقى أحد إنه يرجع فيها، بس هيلاقي موثق الكلام يعني عرضته، لكن هي مجمع بقى من كل الكلام ده المفيد يعني. طب ندخل على الفصل الثالث وهو النهي. فقال في النهي وفيه مسائل ان هو ايش، انا معيش المستجيب كده، قال ايش عندنا؟ النهي يقتضي التحريم الاول، النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى وما نهى عنه، هو فالامر قال ان النهي ايش؟ نعم، قال الاول في مسائل، اول النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو كالامر في التكرار والفور. ممتاز. طيب خلينا ناخد دي، خلينا ناخد الثانيه دي. وعندي وهو الامر الا في التكرار والفور، وهو كالامر تقصد عندك، وهو كالامر الا التكرار والفور. عندي في التكرار والفور ايش؟ وهو كالامر في التكرار والفور، بس ده مش ترجيح البيضاوي، البيضاوي ما قالش هو كالامر الا صح في التكرار والفور، ده كلام الصح صح؟ الا هو كالامر الا في التكرار والفور. يعني البيضاوي ترجيحه لا يرى في ان النهي كما سياتي معنا يفيد التكرار ولا يفيد الفوريه، لانه اصلا في الامر حكايه عنده، شو قال في الامر يفيد طلب الفعل وفي ويسيب يفيد ايضا لا يفيد التراخي ولا يفيد الفوريه، هو رجح ذلك. فكذلك في النهي هنا كما ذكر احمد انه الا يعني الامر في المباحث والخلافيات اللي هو تكلم عنها سنه، لكن الا في انه ايضا لا يفيد التكرار ولا يفيد الفوريه، وهذا ترجيح البيضاوي ان كان خلاف ذلك الراجح. فين كلام؟ ما هو المتن عندكم كده، بس ما هو عشان كده هو اللي جابه الامر كان لا يفيد فهو يفيد، ثم ثم صاحي انت قلت تاني كده جملتك هو كالامر في التكرار والفور يعني هو مثل ده عنده هو كالامر في التكرار والفور بالنسبه لترجيحه طب انت ايش عندك صح لا لا لما اقول الجمله اقول الجمله كلها ما تقعدش تقول لي ايه اللي انا هسه هو كالامر الا في التكرار والفور النهي يقتضي تحريم القول تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وهو كالامر الا في التكرار والفور يعني يخالف الامر لا يفيد الفور لا يفيد هو اي في عدم دلالته على التكرار والفور وصح عن اميليا وابن حجر من يدل على التكرار هو البيضاوي نعم لا يرجح التكرار والفور انها يقتضي تحريم ده وهو كالامر التكرار والفور يعني لا يفيد التكرار الردود الفوريه فهو كلامه هنا مش خطا اللي انت بتقول لنا ده صح يعني مفيش فيه تعالى بقى هو هنا مش مشكله هو في الحاشيه وضح هو جايبها في وقال هكذا في بعض النسخ ومفقود في بعضها حتى يكون النهي كالامر لكونه لطلب ماهية الترك من حيث هي ماشي والتكرار والفور بالقرينة وعليه أكثر وحقيقي لكن وجود غير وجوده خير من عدمه لئلا يناقض قول المصنف قبيل هذا بقليل عند قوله قلنا لا يفيد التكرار هو كأنه بيستشكل عليه فعلا هو قول النسخة اللي معنا هي الصحيح اللي أنت معاك دي فيها يعني فيها نقص فيها نقص بالمعنى تقديرات فبالتالي هو نفسه لا فيها تقدير فيها نقص يعني كان لازم لو قال إلا يفيده في أشياء معينة فهو صحيح إنك تشيل إلا طيب كان هم بيقول إن الأمر النهي كالأمر طب إيش يعني إيش كالأمر هو يتكلم عن اختلاف العلماء أيضا في هل النهي يفيد التكرار ولا لا هل يفيد الفورية أم لا يفيد كما اختلفوا في الأمر قد بينا ذلك الراجح إن النهي يقتضي التكرار والفور بخلاف الأمر يعني احنا قلنا حتى ان الامر لا يفيد التكرار امر مطلق وقلنا الامر لا يفيد الفوريه وقلنا سواء قلنا بترجيح البيضاوي طلب الفعل فقط او يفيد التراخي عند الشافعيه اكثرهم لكن النهي خلاف ذلك النهي الصحيح فيه الراجح كما سنبين يقتضي التكرار ويقتضي الفوريه ليش لان النهي يقتضي عدم الاتيان للفعل انا ما بنهاك كاني بقول لك لا تفعل هذا الفعل وعدم الاتيان لا يتحقق الا بترك الفعل ولا يتحقق الا بترك الفعل في جميع افراده في كل ما بقول لك لك مثلا لا تخاف يبقى هنا منهاك عن شرب الخمر لو حتى تستجيب انك تترك الخمر ولابد تترك شرب الخمر في كل الازمنه انك لو تركته في يوم ولم تتركه في يوم اخر يبقى انت لم تتركه لذلك يكون ترك الفعل مستقبل جميع الأزمنة ومنها طبعا الزمن الذي قيل فيه الذي بعده والذي بعده والذي بعده إذا يفيد هنا أن النهي يفيد التكرار كما أنه يفيد الفورية أيضا لأنك إذا لم تنتهي بعد أن نهيتك وفعلت فأنت لن تلتزم لا يمكن أن تنتهي بعد ساعة أو ساعتين وتفعل في هذه الوقت فهو أيضا يفيد الفورية يستعمل النار هو في بعض السدان هل النهي لو انت عن ذهبت للطبيب طلعت له تشف يعني فقال لك لا تأتي بالماء على عينيك انت عينك فيها رمض ولا في لا تأتي بالماء على عينيك هو الآن قال له إيش؟ لا تأتي بالماء على عينيك هل هذا تكرار؟ يعني أنت لما يقول لك لا تأتي بالماء على عينيك أو لا يمس تمس عينيك الماء فأصبح الآن أنت منهي عن مس العين قال له أنت قالوا لا، لغة بيقول إن هو هيفعلها وقت وبعد كده هيأتي بالماء. إذن هنا النهي لا يفيد التكرار، فاهمين؟ قالوا هنا لا يفيد التكرار، وده اللي أراد يستدل به من أرى النهي لا يفيد التكرار. قال لو قال الطبيب للمريض لا تأكل السمك ولا تشرب اللبن، لا تغسل عينك بالماء، فقالوا هنا هذا لا يفيد التكرار. ردوا عليهم ليش؟ قالوا لا، احنا كلامنا معاكم في النهي المطلق، وهنا عندنا قرينة المرض، فأصبح المرض قرينة على أن هذا النهي ليس للتكرار، هذا النهي لعلة المرض. إذا ارتفع المرض تأكل السمك وتشرب اللبن وتضع الماء على عينيك، فقالوا إذا نخالفكم في ذلك. وهذا عمر يعني من الأدلة دي قال استدلوا بها من يرى ذلك. طيب قبل حياة كنت لازم أقول أعرف، يعني دخلنا اشتغلنا مع بعض في المسألة الأولى، لكن كان لابد أن أعرف النهي. ما هو تعريف النهي عندنا؟ هو القول الطالب للترك المدلول عليه بلفظ غير لفظ كف ونحو كترك وذر ودع. يعني القول الطالب للترك، يبقى قول طالب للترك المدلول عليه بلفظ يدل عليه يعني بلفظ غير كف او كفه، بلاش مش كف، ممكن كفه او كف، اترك ذر دع، دي اوامر. انا اول قال القول الطالب للتطور، هو التعريف داخل فيه شويه اشعريه ليش، بس هو يعني يمشي معنا مفيش فيه اشكال يعني. لكن هو لما بيقول القول والطالب، لانه طبعا هو عنده القول فقد يكون نفسي وقد يكون ايش لساني، لما قال بقى الطالب خرج النفسي عنده. انا بس هجيب لكم امشي المساله دي، لانه احنا خلاص احنا عندنا القول هو قول لساني، لكن هو يقصد انه لما قال القول الطالب فقال لي خلاص اصبح الان في طلب، فكان هنا اصبح قولا لفظيا، واحنا ما عندناش النقطه دي عموما يعني. فنقول هنا قال هو القول الطالب للترك، يبقى هنا للترك قيد ثاني ان القول يفيد الترك، لذلك يخرج الاوامر. كما اقول لك مثلا لما قلت ترك يبقى خرج الاوامر، لان صم صلي قم اقول له امر، يبقى ليست ترك، ده طلب فعل ايضا. فذلك قال ثم قال المدلول عليه بلفظ، يريد ان يقول لك ان النهي حتى يكون نهي لابد فيه من الفاظ، ليه لا تفعل تظن في الامر، قلنا افعل صح صيغه افعل في النهي لا تفعل. لذلك لو جاء دع، ما هو دع بمعنى الترك مش صيغه نهي، اترك ليست صيغه نهي، كف ذر دي اوامر. لذلك هو اتى بها او يعني قلنا بالتعريف ليش، يريد ان يقول لك لا لابد من صيغه للنهي، لا تشرب لا تاكل لا تصلي لا هي لا تفعل حتى. لذلك قال المدلول عليه بلفظ غير لفظ كف وترك ودع واترك ودع وذر ايضا، هذه ليست نواهي، لان الترك هنا دل عليه لفظ اترك نفسه، ونحن نقول ان الترك عندنا لابد عليه من لفظ غير لفظ الكف اللي هو لا تفعل. صيغه النهي ذكرها طبعا سواء ذكرها صاحب اللمع شيرازي وايضا جمع الجوامع، وذكرها جلال الدين محلي، زي كما قلنا في الصيغ الاوامر قالوا يعني اتفقوا على 7 وبتزيد ل10 احيانا واكثر. قالوا اول حاجه صيغه التحريم وده الاصل، ولا تقربوا الزنا، ثم صيغه الكراهه، يعني جاء النهي بمعنى الكراهه، لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، حملوا على الكراهه. الإرشاد لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوء. الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا. معاني النهي 7 معاني، تحريم أو تأتي يعني بنقول مدلولاته صيغ النهي، قد تأتي للتحريم للكراهة إرشاد الدعاء تحقير، ولا تمدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منه، تحقير العاقبة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. واليأس بقوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا تعتذروا. قال هذه معاني اتفق عليها أو صيغ للنهي، لكن تفيد إما التحريم، الكراهة، الإرشاد، الدعاء، التخيير، العاقبة، اليأس. حقيقة اختلفوا فيها أيضا كما اختلفوا في الأمر حقيقة، هي حقيقة تفيد التحريم ولا حقيقة تفيد الكراهة، ولا حقيقة هي مجاز في التحريم وحقيقة في التحريم ومجاز في الكراهة، ولا هي مشترك ما بين الكراهة وبين التحريم وبين الكراهة فيكون طلب الترك كما قال في الفعل في الأمر مشترك ما بين الواجب. هذه أقوال. وفي القول الخامس التوقف أيضا. والصحيح أن الصيغة حقيقة في التحريم ومجاز في معده، في خمس أقوال قلنا حقيقة في التحريم، حقيقة في الكراهة، مشترك بين التحريم والكراهة، مشترك معنوي يعني وضعت القدر للترك اللي بينهما ده المعنوي، أو مشترك لفظي فكانها مستقلة تحريم ومستقلة كراهة ومشترك اللفظي. والخامس الوقف وعدم الجزم. كل واحد من دول حقيقة قالوا بأدلة، لا يعني أقول القول الأول أدلته أشد عشان ما نستفيد فيها إنه حقيقة في التحريم، دلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الراوي ومنها عنه فانتهوا، ومنهاكم عنه فانتهوا. من أين؟ قال منهاكم فانتهوا، فانتهوا أمر أمر، وكنا رجحنا بين الأمر على الوجوب، فلما جاء الأمر بأن ننتهي عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الأمر واجبا فأصبح المنهي عنه لابد أن يكون محرما. ثاني وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أمر الأمة بالانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى أمر بالانتهاء صحيح، وقلنا الأمر للوجوب فكان الانتهاء عما نهى عنه واجبا، ومخالفة الواجب توجب الإثم صحيح، فيكون فعل المنهي عنه حراما، وبذلك يكون النهي للتحريم وهذا المطلوب. تاني ولا خلاص عن النت عايزين حاجة؟ لا هي صحيحة مش منطقية فقط يعني، يعني نعم حبيبي ده أكيد بقى طبعا لابد، لو هتقول خلاص احنا دلوقتي بنتكلم عن استدلال من رأى بالتحريم، قالوا ان امر بالانتهاء والامر على الوجوب، فما دام امر اذا مخالفة الامر بالانتهاء يوجب الاثم، فاصبح ده كان فعل المنهي عنه كده يكون حرام، لما انا بامرك وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تشربوا الخمر، لا تقربوا الزنا، فبالتالي هنا امرك بان لا تفعل ذلك، فاذا لو فعلت ذلك تكون خالفت الامر، يبقى او لان الامر على الوجوب، اذا فعلك هذا منهي محرم، وما دام فعلك محرم يبقى المنهي عنه محرم. طيب فاجتنبوه، ما الاجتناب امر ايضا نعم، والاحسنت الاجتناب امر والامر على الوجوب، فما جاء اذا لم اجتنب يبقى وقعت في المعصيه في الاثم، فاذا دل على الشيء الذي امرني باجتنابه اللي هو المنيع لابد ان انا فعله محرم يبقى ده النهي للتحريم. نعم هو طبعا الرد على ذلك بايش؟ قالوا هذا الدليل اخص من الدعوه. يعني ايش اخص من الدعوه؟ فين الدعاية تدل على الخاص بالدعوة؟ يعني أخص من الدعوة؟ الدعوة في النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن أوفر عليكم، يعني يقولوا أن أنتم تكلموا في نهي النبي، إذا الكلام على نهي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة نهي النبي حرام، فيقتضى ذلك أن النهي الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ هو اللي يفيد التحريم. يعني بس هو يقول لك انا هنزل معاك ان النهي للتحريم، بس ده النهي اللي نهى عنه النبي، لان الايه قالت صلى الله عليه وسلم قال ومنهاكم بالرسول ومنهاكم عنه فانتهوا، ومنهاكم عنه فانتهوا، ومنهاكم عنه فانتهوا، فاصبح قالوا يريد ان يقول ان الايه على التقصيص على نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين قالوا هنا ردوا عليهم قالوا لا فارق، يعني اذا ثبت النهي للتحريم في صوره فيكون باقي الصور، بل ممكن من باب اولى، إذا كان الله عز وجل جعل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم، طب نهي الله عز وجل يكون باب أولى في ذلك. نعم أيضا الدليل الثاني قالوا بأن للجمهور أيضا قالوا الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يستدلون على تحريم الشيء بصيغة النهي مجرد عن القراءة، يعني ورد عن الصحابة وغيرهم عشان يستدلون بالتحريم كانوا يأتون بصيغة النهي مجرد حتى عن القراءة، يعني يقولون الزنا محرم. طب ليش الزنا محرم؟ لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. يقولون مثلا الربا حرام، ليش لا تأكلوا الربا؟ يقولوا لا قتل النفس محرم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله. فكان هذا وارد ومتواتر عن الصحابة والتابعين يستدلون بالتحريم على ألفاظ النهي التي جاءت في الآيات وجاءت في الأحاديث. فلما استدلوا، انتبهوا بقى للاستدلال، بمجرد الصيغة بدون قرينة، استدلوا بمجرد الصيغة دل على أن الصيغة حقيقية في أو حقيقة في التحريم، وإذا استعملت في غير ذلك تكون مجاز. تمام، هذا قول الجمهور حتى ما نص فيه، هو قالوا بالتحريم أن حقيقة في التحريم. طيب سريعا نمر على قول الثاني الذين قالوا بأن التحريم للكراهة. قالوا هو التحريم النهي تجميع، لا كله تجميعات عموما، ساعات كده وساعات كده، بس كيف المصادر اللي قلت لك عليها عموما كلها مش تخرج عنها. حقيقة الكراهة ومجاز التحريم. تاخدوها ولا هو قالوا التحريم طلب الترك مع المنع من الفعل، صح؟ والكراهة ده الكراهة، والكراهة طلب الترك مع عدم المنع من الفعل، بس في طلب ترك ولا في طلب ترك؟ قالوا طب ايش؟ قالوا الاصل عدم المنع من الفعل الا ان تاتي قرينه. هما بيقول لك التحريم طلب الترك مع المنع، والكراهه طلب الترك مع عدم المنع، لو فعلت المكروه انت لا تقع في الاثم. فقالوا الاصل عدم المنع الا ان تاتي قرينه، لان الاصل في الاشياء المباحه، الاصل في الاشياء الاباحه، فاستعمال الصيغه في الكراهه استعمال لها في الاصل، فيكون هنا هذا المعنى الذي وضعت له الصيغة اللي هو الترك لكنه عدم المنع. إذا استعملت تكون حقيقة هنا، وإذا استعملت في غير ذلك تكون مجازة. هو هنا لو نظرت حقيقة إنه هيرد عليهم من كلامه، هو بيقول لك ايه؟ الكراهه فعل ترك، صح؟ ثم يقول لك الاصل الاباحه. فقلنا لو الاصل، لو قلت رجعت للاصل، فالاصل الاباحه الاستواء، استواء بين الفعل والترك. الاصل في الاباحه اللي هو الاستواء بين الفعل وبين الترك. فمقتضى ذلك يبقى انت لما حملتها على الكراهه ما حملتهاش على الحقيقه، حملتها على المجاز. انت اردت تقول ان ايش؟ ان انا ارجع للاباحه لان هي الاصل، عدم المنع من الترك، المنع من الفعل. طب قلنا لما عدم المنع يبقى استواء، يبقى الفعل كالترك، ممكن افعل ممكن اترك، لكن انت بتقول لا انا اترك مع عدم المنع من الفعل. فلما قلت اترك اللي هي الكراهه مع عدم المنع من الفعل يبقى حملتهاش على الاباحه اللي هو الاستواء، يبقى اصبحت مجاز هنا مش حقيقه، لانك تركت الحقيقه اللي هي الاستواء بين الفعل والترك وحملتها على المنع مع على الترك مع عدم المنع. فإذا حملت هنا الدليل على أن الكراهة على المجاز وليس على الحقيقة، وأنت تريد تثبت على الحقيقة. لأن هو قال الأصل في الأشياء الإباحة. جيد، أنت الوقت رجعت تقول إيش؟ ما هو عايز يستدل بأن هي تفيد حقيقة في الترك بدون المنع على أن الأصل عدم المنع. قلنا له طيب الأصل عدم المنع، بس عدم المنع أو عدم المنع والفعل أيضا. فأنت الحقيقة في الاستواء في الإباحة التساوي، الاستواء دي الحقيقه، فانت حملتها على كانها تريد الكراهه، وده يكون مجاز ليس حقيقه. كانها ترجع للاصل. رجع للاصل لكن حملها على الكراهه، والمفروض ان هنا الكراهه لا تكون مجازا ليس حقيقه، طبعا خلينا نكتفي بذلك من ناحيه الادله الاخرى بتاعت الاشتراك المعنوي والاشتراك هو ما ذهب اليها حتى في الشروحات وما تكلم عنها، ففيش داعي ان احنا نزود عليكم فيها بصراحه. ان هي اشتراك معنوي، اشتراك لفظ، اشتراك معنوي توقف، اشتراك معنوي اولا ثم اشتراك لفظي. يعني اشتراك معنوي الصيغه جت مره في التحريم ومره جت في الكراهه، لا تقربوا الزنا ولا لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقالوا هنا حقيقه هنا حقيقه هنا، ده اشتراك معنوي يسموه اشتراك معنوي. حقيقه هنا لا بيقول لك لا استعملت بقى هنا، هو ما هو في فرق بين اللفظ والمعنوي شويه. المعنوي القدر المشترك، ايوه طيب ما هو قدر مشترك في الاستعمال. فهو لما قال لك انا لا تقربوا الزنا استعملت في الترك بس التحريم، وهنا لا يمسكن احدكم ذكره، فقالوا هنا جت الكراهه، فاصبح ان هنا استعمل في الاصل في الاستعمال الحقيقه، فلما استعملت هنا واستعملت هنا يبقى حقيقه هنا وحقيقه هنا، يبقى اشتركت اشتراك معنوي لانه استعملت حقيقه، فكانت في الترك اللي هو مطلق الترك فيها. ايضا اللفظ بقى هنا ان هو يريد ان يقول ان الصيغه استعملت في كل الصيغه استعملت في كل من التحريم والكراهه، والاصل في الاستعمال الحقيقه، فكان اللفظ حقيقه في كل منهما، فكأن اللفظ وضع استقلالا لكل منهما استقلالا، لكن هناك استعمالا. اللفظ هنا ده اللفظي هناك المعنوي، هي فيها شويه ايوه استعملت مشترك بين العين البصيره مثلا وعين المياه استعملت في كل منهما على وجه الحقيقه نعم قرينه تبين لك اي استعمال فيه برضه كذلك لفظا في لفظا في التحريم، فقالوا اذا وضع حقيقه هنا وضع حقيقه هنا تبين المراد والعين تبين المراد. هي عموما يعني القول ده ودوت اضعف الاقوال فيها، ويظل القول بالتحريم هو الصحيح فيها. هنقف افضل عند المساله الثانيه انها يدل على الفساد، وإن شاء الله الأسبوع القادم نختم من ثلاث مسائل المتبقيين يعني في النحو. جزاكم الله خير، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد الصلاة ندخل في منهج التضليل.